نبدأ في كتاب كتاب البيوع، كتاب المعاملات. الحمد لله وشكرا لله. اسم مين يا فؤاد؟ مصفر بن غرم الله الدوميني. مصفر أو مصفر بن غرم الله الدوميني من الرياض. كتاب البيوع من كتابة السنن الترمذي. كتاب البيوع شيخ عمر كتب لك، هو قدم لي رسالة الدكتوراه، وقدم لي أيضا كتب أخرى الحمد لله طبعتها، وأيضا لي يعني هو أعطاني إجازة في أكثر من كتاب رحمة الله عليه. قال المصنف الترمذي في كتاب السنن، قال باب، ثم قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو أبو العلاء، أبو كريب هو محمد بن العلاء، آسف، أمين رب العالمين، أمين. أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال حدثنا طلق بن غنام، قال حدثنا طلق، هو طلق بن غنام أبو محمد الكوفي من الثقات. وإن كان بعضهم تكلم في حفظي، والحق أنه من الثقات. قال عن شريك، وشريك بن عبد الله فيه خطأ، يعني شريك بن عبد الله تعلمون بأنه يخطئ كثيرا. شريك ما كان متقنا قبل القضاء، وضعف حفظه بعد القضاء، وضعف حفظه بعد القضاء. وإن كان هو أحد الأعلام، وهو من أفضل القضاء، لكن هو سيء الحفظ. عن شريك القاضي وقيس مقرونا به، وقيس هنا وقيس بن الربيع، وقيس بن الربيع صدوق تغير في آخر عمره. هنا يجبر الإثنان يحمل بعضهم بعضا. قال عن أبي حسين، قال عن أبي حسين، وأبو حسين هو عثمان بن عاصم ابن حسين الأزدي ثقة ثبت. أبو حسين وعثمان بن عاصم ابن حسين الأزدي ثقة ثبت. قال عن أبي صالح، صالح ذكوان ثقة ثبت أمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. الحق الحديث حسنه الترمذي وحسنه غيره وصححه الحاكم أيضا. وطبعا ونزل رتبة الحسن من أجل شريك، ويجبر ضعفه بقيس، وقيس أيضا فيه ضعف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وقول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الظفر، هذه مسألة تسمى مسألة الظفر. المسألة هذه مسألة الظفر، مسألة مشهورة عند أهل العلم. لكن قل قبل أن ندخل في مسألة في هذه المسألة مسألة الظفر، نقول بأن الإنسان قال أدي الأمانة واجب، وظهر أمر الوجوب، أدي الأمانة لمن ائتمنك. وأداء الأمانة من الإيمان، أداء الأمانة من الإيمان. ولذلك قال الله، قال الله جل في علاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، فدعا على الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأمانة، قدم عبد الرحمن بن عوف على كثير، أبو عبيدة قدم أبا عبيدة بن الجراح على كثير من غيرهم بسبب الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. في رواية قال أبعث إليكم أمينا حق أمين. ولذلك قال، قال عمر بن الخطاب لو أن أبا عبيدة حيا لاستخلفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أم مريم الملكية، لما تغيبتي هذه الأيام؟ أمس أو الأمس تغيبتي، لما تغيبتي؟ لما تخلفت عن الدرس؟ فالأمانة أمر عظيم، والأمانة دالة على الإيمان، لا إيمان من لا أمانة له. لذلك قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على سماوات الأرض والجبال فأبينا يحملها وحملها الإنسان. وحديث حذيفة الطويل أنها تنزع الأمانة من قلب، من جذر قلوب الرجال. يقول حتى أنني يعني كدت أتبايع، ما أتبايع إلا مع فلان وفلان، بل وأن علامات الساعة من علامات الساعة في آخر الزمان نزع الأمانة بين يدي الساعة، سنون خداعة. شو نزع الأمانة كيف يأتي؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، من علامات الساعة انتشار الخيانة دون الأمانة، من علامات الساعة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك. وبالفعل لما ذهب حذيفة وأبوه إلى مكة وهم يطوفون، أخذوهم وقالوا لهم أنتم تقاتلون معه، تذهبون إلى المدينة، تذهبون إلى محمد، تكونون في صفه. فقالوا لا، فلم يتركوهم حتى أعطوا العود والمواثيق. عامة قلت الأمانة من أهم علامات الإيمان، الأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة كما قال الله جل في علاه بأنها ثقيلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الزمان أن تنزع الأمانة بين هذه الساعة، سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. وهذه أيضا من حمل الأمانة، يعني هذه من الأمانة، أن طالب العلم الذي يحرص على طالب العلم، هذه من الأمانة، هذا حمل الأمانة بأنه عرف قدر اللؤلؤة فصار أهلا لها. فمن شدة الحرص ومن شدة العزم على الطلب ما يترك درسا بحمل الأحوال أبدا. فلابد من يعني لابد من معرفة قدر ما المرء عليه حتى يرتقي وحتى يحافظ على ذلك، هذا الأصل. الغرض المقصود في الكلام هنا على مسألة الأمانة أيضا حمل العلم وبث العلم للناس من الأمانة، حمل العلم وبث العلم بين الناس من الأمانة. قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا زهرة إن شاء الله، الله يطول في عمرك ويحسن في عملك، المهم أنك ثابتة في طلب العلم، وهذا أفضل ما يكون. ومن فعل النبي بأنهم لما أخذوا حذيفة واليمان فقالوا تكونون في صفه، قالوا لا، وأعطوهم الحود والمواثيق. فلما ذهبوا إلى المدينة فقصوا على المسلم القصة، قال لا اذهبوا، ما أرغم عن غزوة بدر كانت تحتاج للرجال، قال لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة شر بلية، والخيانة شر صفة. احتج به العلماء في وطبعا أتى بهذا الحديث في البيوع، احتج به العلماء على حرمة أخذ المال إن كان أمانة، ولو كان الذي استأمنك بهذا المال قد بخسك حقك أو أخذ منك مالك. وهذا هذه الحجة عند الحنابلة الذين قالوا لا يجوز أخذ المال، هي مسألة الظفر، أخذ المال ولو كان له حق عنده، هي مسألة الظفر. أن ظفر الرجل بماله بعينه وكان قد تركه أمانة عنده، أو ظفر به دون أن يضعه أمانة عنده، فهل له أن يأخذه دون أن يعرف أحد أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة الظفر، وهذه المعنى بينها في حديث أد الأمانة، لأنك لك أن تقول هذا الحديث يكون في في في في العقيدة لما وضعه في البيوع، وضعه في البيوع لهذه المسألة، جعله في البيوع لهذه المسألة. وهي مسألة الظفر. وهي مسألة مهمة نفرد الكلام عليها، وهي مسألة الظفر، هل الحديث لها أم عليها؟ وهي جواز استيفاء الدين بطريقة ما، بأن يعرف أن يصل إلى المال الذي له عند الذي حبس عنه ماله فأخذه من غير أن يعلم أحد، من غير أن يعلم أحد، فهل له أن يأخذ ذلك أم لا؟ المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول عدم جواز أخذ المال ولو كان ماله عنده، عدم جواز أخذ المال بهذه الطريقة، لأنه فيه مآخذ. الأولى بأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، قال هذه فيها خيانة وهي على العموم، فليس له أن يأخذ المال لا سيما إن كان أمانة عنده. وقال بذلك الحسن وعطاء، وقال أيضا وأخذنا هو من مذهب الحنابلة وهو رواية عن المالكية، قالوا بذلك، قالوا الحديث ظاهر أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فلا يجوز له أن يأخذ المال إن كان قد ائتمنه. يعني صورة المسألة أن يكون عاملا في مكان تاجر لتاجر عند شركة من الشركات، وهذه الشركة لم تعطيه حقه، فلما يأخذ حقه كانت له تحصيل بعض المال للشركة دون أن يدري صاحب الشركة، فوقع في يده مال للشركة مساوي لماله الذي لم يأخذه وبخسه المدير حقه، فهل يأخذه دون أن يعلمهم أم لا؟ هذه صورة المسألة حتى تتصورها. فهنا طبعا المسألة النزاع هنا في أنه يتيقن بعدم المفسدة، أو غالب على ظن عدم المفسدة، ألا يتهم وألا يعاقب وألا يحدث به أمور يعني ممكن تفسد عليه ما أراد، فكل ذلك اتفاق أنه غير موجود، لأنه لو موجود اتفقوا أيضا على تفادي هذه المفسدة، لأنه لو تعارض مفسدتان روي على الجانب الأكبر لها، يرتكب الأدنى لدفع الأعلى. فهنا النزاع بأنه خال الموقف من مفسدة، فهل يستولي على المال دون أن يرجع لهم أم لا؟ هذه صورة المسألة. المالكية رواية عن المالكية وهو قول الحنابلة أصالة وقول الحسن وعطاء، قالوا لا يجوز لأنه من باب الخيانة، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنه يجوز أن يأخذ ماله الذي له، هم يقدروا تقديرا صحيحا، وترى كثيرا في الذين يعملون في شركات ولهم مكافأة نهاية الخدمة فترى يبخس حقه وهو ليس الأمر على التكامل، ومعه بعض المال للشركة لم يعلم به أحد، فهل يحسبه من نهاية مكافأة نهاية الخدمة دون أن يعلمهم لأنه بخس حقه أم لا؟ هذا طبعا على غلبة الظن أن هذا حقه، يعني ليس شاكا، فله أن يأخذ. وهذا على قول جماهير أهل العلم، هذا الذي قال به الجماهير، فهو قال به كما قلنا، قال به المالكية الشافعية، وقال به الأحناف، وأيضا اختار ابن رشد من المالكية ابن العربي، واختاروا أيضا ابن حزم، وهو قول علي بن أبي طالب، وقول الإمام الشعبي، قالوا بأنه يأخذ حقه لأنه من باب استفاء الحق، واستفاء الحق ليس خيانة الأمانة، استفاء الحق ليس خيانة للأمانة. واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة أدلة عامة وأدلة خاصة في نفس المسألة. والأدلة العامة في قول الله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمثلية هو أن يأخذ حقه. وأيضا في قول الله تعالى فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كل ذلك يسمى مشاكلة، جزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا أيضا مشاكلة، وليس الأمر الأخت أم البراءة عليها السلام أرادت أن تبلغكم أنها تحضر سماعا ولا تستاهل كتابة لخلل ما عندها، نرجو أن تعذروها، لولا أنك اعتذرت عنها ما عذرناها، ونقبل مثلك الاعتذار من مثلك، فأنت من الفضلات الحريصات على الطلب. جزاها الله خيرا أنها فعلت ذلك، وهذا من أدبها أنها تفعل ذلك، هذا من أدبها أنها تفعل ذلك، جزاها الله خيرا. أقول بأنهم احتجوا بهذه العمومات، وعلى أن قول الله رفع علاء وإن عقبت فعقبوا مثل ما عقبتم به، ليس هذا على سبيل الاعتداء، بل هي من باب المشاكلة، وأنه استفاء الحق، استفاء الحق قد أحقه الشر، قد أحقه الشر. واحتجوا على ذلك بنص في المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما جاءت أم هند بنت عتبة تشتكي أبا سفيان، قالت كرمكم الله، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فلا يدعني أخذ من المال إلا ما أخذت من ورائه لي ولأولادي، لأن لا يعطيني ما يكفيني أنا والأولاد إلا إذا أخذت من، يعني من غير أن يعرف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك، هو الآن دلالة واضحة جدا على أخذ الحق، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ففيها دلالة واضحة جدا على أن هذا انتصاف واستفاء حق، هذا انتصاف واستفاء حق. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث في المسألة، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الضيافة 3 أيام، فمن منع الضيافة أخذت منه عنوة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي لكم، يعني ينبغي للضيف، بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف، أو خذوا منهم حق الضيف، دلالة واضحة على أنه يأخذها بأي طريقة. لما جاءوا إلى أبي سعيد الخدري وقالوا فيكم راقي، أميرنا قد لدغ، فقال أبو سعيد والله لا أرقي، مع أنه مطلوب منه أن ينفع الناس، مأمور شرعا برفع البلاء للناس، لكنهم لما بخسوهم حقهم ما فعل ذلك إلا أن يأخذ حقه ويسترده. فقال لهم فينا راقي ووالله لا نرقي حتى تكتبوا لنا سهما أو تضربوا لنا سهم. فضربوا لهم السهم فرقاه فشفاه الله تعالى بالفاتحة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. والدلالة واضحة جلية بأنه أباح لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان دون أن يعلم، قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وعلى فرض صحة حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك، قلنا أن الحديث فيه ضعف، وأنه قال في الترمذي حسن غريب وفي شريك. فإن كان لو قلنا على فرض صحته وهو صحيح فليس في الباب، لأن أخذ الحق واستفاء الحق والانتصاف للحق ليس من خيانة الأمانة، ليست من الخيانة بمكان، بل هو حق واجب. وإنما الخيانة أن يخون بالظلم والباطل، بأن يسرق المال وليس له حق فيه، بأن يبخس المال وليس له حق فيه، بأن يغصب المال وليس له حق فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح خلقا ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ظالم، فكيف هذا مظلوم فكيف بظالم، قال خذ على يدي. فالحق هنا استفاء الحق ليس ظلما، وأخذ الحق ليس خيانة، بل هو حق واجب أوجبه الله جل في علاه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. والله جل وعلا يقول قولا فصلا في هذا الباب: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذه أوضح الأدلة مع حديث هند بنت عتبة على جواز أخذ الحق دون أن يعلم الذي غصب الحق أو بخس الحق، دون أن يعلمه، حتى بشرط ألا تكون المفسدة العامة الرد عليه. فهنا حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك لا يستدل به على عدم استفاء الحق أو الحرمة استفاء الحق. والصحيح الراجح أنها على قول الجماهير بأنها جائزة، وأنها لا تأخذ من هذا الباب. ولو قلنا بأن هذا الباب أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك أنه على العموم، نقول عام وحديث هند خاص، ولا تعارض بين خاص وعام، يقدم حديث هند على هذا الحديث. هذه آخر مسائل تتعلق بمسألة أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. وكما قلنا استفاء الحق ليس بخيانة، واستفاء الحق بل هو من أوجب الواجبات. يصح المرء أن يتحايل حتى يأخذ حقه. أما رأيت ما فعل يوسف عليه السلام، أليس هذا من الأدلة التي نستدل بها أيضا على استفاء الحق؟ يوسف عليه السلام أراد استفاء تغيير الحق، وأيضا أراد أن يجعل إخوته يعني يعلمون أنهم ظلموه وبخسوا حقه، وأيضا حتى يأتي بأبيهم عندما تحايل عليهم لأخذ أخيه، عندما نادى المنادي إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله ما جئنا بنفسه في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم، عليكم السلام ورحمة الله، كاذبين. قالوا: جزاؤه ما ولد في البحر فهو جزاؤه كذلك نجزي القوم الظالمين. فبدأ بعواتهم إلى قبل وعاء أخيه إلى أن قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. فهذه حيلة شرعية، والحيلة الشرعية ليست فيها خيانة، بوابة الشرع جاءت فرفعت فأظهرت. لذلك استفاء الحق واجب، قد نقول واجب، حتى لا يترك الظالم على ظلمه ويأخذ على يده، وأيضا حتى لا يضيع حقه، فحقه يحتاج كثير من الناس. لذلك نقول القول الصحيح مسألة الظفر القول فيها مع الشافعية والأحناف وقول جماهير المحدثين بأنه يجوز استفاء الحق ولا ينزل تحت قول المسلم ولا تخن من خانك. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى فضل الأمانة، وأنا من عامة الساعة أنها تنزع يوم إلى في آخر الزمان. الثاني ذم الخيانة وأعظمها لله ولرسوله. الثالث الحكمة وضع الشيء في موضعه. الفائدة الثالثة الحكمة وضع الشيء في موضعه، وهذه تؤخذ كما قلنا من أن دائرة أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك لا يدخل فيها مسألة استفاء الحق. ولذلك كثر الخلل في استدلال العلماء بأنهم يضعوا شيء في غير موضعه، إما يأتون بدليل أعم من الدعوة أو دليل أخص من الدعوة، وكل ذلك فيه خلل. الحمد لله الدرس قد اكتمل.